أيها الإخوة الكرام، هذه السورة كغيرها من سور القرآن سوى براءة بدأت بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وتقدم معنا الكلام في أن القول الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من صدر كل سورة، بل جيء بها للتبرك وللفصل بين السور. والجار والمجرور في بسم متعلق بمحذوف، تقديره أقرأ بسم الله، أفتتح بسم الله، أبدأ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فأول آيات الفاتحة قول ربنا جل جلاله الحمد لله رب العالمين. الحمد، هذه الكلمة معناها الثناء على الله عز وجل بجميل أسمائه وصفاته وفعاله. الحمد، الثناء على الله عز وجل بجميل أسمائه وصفاته وأفعاله. نثني عليه بمحامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، فنقول الحمد لله. لله، كلمة الله أصلها الإله، الإله، زي كلمة الناس أصلها الأناس، ثم حذفت الهمزة تخفيفا. الإله بمعنى المألوه وهو المعبود جل جلاله، كما قال جل من قائل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. الحمد لله رب العالمين. الرب، هذه الكلمة معناها السيد، ومعناها المدبر، ومعناها المربي، ومعناها الصاحب، هذه كلها من معانيها. كلمة الرب فيها هذه المعاني كلها، تحمل معنى السيد والمدبر والصاحب والمربي جل جلاله. والفرق بين الله وبين الرب أن الله لا تطلق إلا على المعبود جل جلاله، ما تسمى بها أحد سواه. أما كلمة الرب فإنها تطلق عليه وعلى غيره، فهي من الأسماء المشتركة. ولذلك في السيرة النبوية قرأنا بأن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وقرأنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اللقطة: لو أن الإنسان وجد شيئاً ذا قيمة فإنه يعرف به سنة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن جاء ربها وإلا فانتفع بها. فإن جاء ربها بمعنى صاحبها. فهذا هو الفرق بين الاسم الله والرب. الحمد لله رب العالمين. العالمون جمع عالم، العالمون جمع عالم. قال بعض العلماء: والعالم مشتق من العلامة، كلمة العالم مشتقة من العلامة، لأن العالم علامة على وجود الخالق جل جلاله، على وجود خالقه، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فربنا هو رب العالمين. قال أهل التفسير: والإنس عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والطير عالم، والوحش عالم، والنبات عالم. هذه كلها عوالم، عالمون. قيل لك ما معنى العالمين؟ قل كل ما سوى الله. من هم العالمون؟ كل ما سوى الله. ما الدليل؟ الدليل أن فرعون لما سأل موسى وما رب العالمين، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وفي جواب آخر قال لهم رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالله جل جلاله هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هو رب المشرق والمغرب وما بينهما. ما بين السماوات والأرض وما بين المشرق والمغرب، هؤلاء عالمون، الله جل جلاله هو ربهم. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام فيها ثناء على الله عز وجل بمحامده كلها، الحمد لله رب العالمين، وفيها تذكير للناس بوجوب حمده جل جلاله. كلمة الحمد لله أيها المسلم ما ينبغي أن تفارق لسانك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله في السراء والضراء، كان إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال الحمد لله على كل حال. يحمد الله في السراء والضراء، يحمد الله في المرض، في المرض. أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن العبد إذا مرض فإن الله عز وجل يرسل ملائكة يقول لهم انظروا ما يقول عبدي لعواده، وهو جل جلاله العليم الحكيم. فإذا رجعت الملائكة فقالت يا ربنا إن عبدك حمدك وأثنى عليك، يقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. ولذلك الآن إذا زرت مريضا من المسلمين ذكرا كان أو أنثى فقلت له كيف حالك يا فلان، فإنه يقول لك الحمد لله. هذه أول كلمة ترد على لسان المؤمن، لا يفكر في انتحار ولا يتسخط على أقدار الله ولا يسيء الأدب مع الله، بل يحمده وهو في أشد حالات الألم والضيق، ما يأتي على لسانه إلا كلمة الحمد لله. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله إذا أكلنا وإذا شربنا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، ومن طعم طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولو بلغت ذنوبه ما بلغت كثرة بهذه الكلمات يغفر الله له. وأرشدنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نحمد الله إذا أصبحنا وإذا أمسينا، فيقول أحدنا إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. من قالها إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. تقولها أيضا إذا أمسيت اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. وكذلك أيها الإخوة الكرام بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في هذه الكلمة من الأجر والثواب، قال عليه الصلاة والسلام أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولما لقي إبراهيم عليه السلام ليلة المعراج قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يصلي بأصحابه يوما فقال سمع الله لمن حمده، فرفع أحد الصحابة صوته قائلا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام أيكم القائل تلك المقالة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله، يعني يتزاحمون عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام إن عبدا قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين كيف يكتبانها، ما عرف الملكان هل يكتبان أمامها 100 حسنة 200 1000 2000، فصعدا إلى الله وهو أعلم جل جلاله قال يا ربنا إن عبدك قال كلمة لم ندري كيف نكتبها، قال الله عز وجل وما قال عبدي، قال الملكان قال عبدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله عز وجل اكتباها كما قالها عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله كلمة كل شاكر، قالها نوح، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقالها إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقالها داود وسليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقالها أهل الجنة حين دخلوا الجنة ماذا قالوا؟ قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسهم فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، كلمة الحمد لله تجري على ألسنتهم في الجنة. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولذلك يا أخي اجعل كلمة الحمد لله لا تفارق لسانك في العسر واليسر، في الغنى والفقر، في الشدة والرخاء، في السراء والضراء، في الصحة والسقم، في الخلوة والجلوة، أكثر من هذه الكلمة المباركة، فلو أن الدنيا بحذافيرها كانت في يدك ثم قلت الحمد لله لكانت الحمد لله خيرا من ذلك، لأن الدنيا فانية والحمد لله باقية، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.